أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا وصلنا في درس قطر الندى، شرح قطر الندى وبل الصدى، الى هذا الموضوع، وهو مرفوع الوصف يغني عن الخبر. يعني مرفوع الوصف يعني الذي هو الفاعل الذي يسد مسد الخبر في الحقيقة. بل هذا معنى مرفوع الوصف، يعني إذا كان المبتدأ وصف في الحقيقة فيكون الخبر ما هذا الوصف شي يكون؟ يكون فاعل سد مسد الخبر. هذا فد مختصر حتى قبل لا ندخل في أساس الموضوع. المهم يقول صاد يعني الأصل، أصل الكتاب، ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران. بلي مولانا العزيز. الآن في الحقيقة هنا ماذا يريد ابن هشام؟ ماذا يريد ابن هشام الأنصاري؟ بلي في هذا الموضوع الذي أشار إليه، ماذا يريد ابن هشام في هذا الموضوع؟ بلي هنا ابن هشام يريد أن يقول بأنه في الحقيقة إذا كان المبتدأ وصفا، إذا كان المبتدأ شنو؟ إذا كان المبتدأ، إذا كان المبتدأ شنو؟ وصف. ها، إذا كان المبتدأ وصف، هذه أولا. إذن المبتدأ وصف، هذه أولا. ثانيا معتمد على نفي، ها معتمد على نفي، يعتمد على نفي أو يعتمد على استفهام. شوفوا تأملتوا الآن، إذا كان المبتدأ وصف، هذا الوصف يعتمد على نفي أو يعتمد على استفهام. الوصف مثل قيام، إيه نعم هذا الوصف قيام قعود وهكذا، هذا معنى الوصف. هذه أولا. هذا المبتدأ الذي هو وصف يعتمد على نفي، ها ما ما ما نا نافية، ما قائم الزيدان مثلا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، أو أقائم، هذا استفهام، شايفين لولا؟ جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جدا ممتاز. هنا في الحقيقة إذا كان المبتدأ وصف اللي هو قلنا مثلا الوصف الذي هو العرض يعني القيام أو القعود وما شابه ذلك، أو إذا كان المبتدأ وصف يعتمد على نفي ما، أو يعتمد على استفهام مثل هل قائم أو أقائم، هنا شنو؟ بلي بعد ما يحتاج إلى الخبر، بعد ما يحتاج إلى الخبر، لأن إحنا عندنا المبتدأ يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى الخبر، مثلا زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، ليس كذلك؟ هنا هذا المبتدأ الذي يكون وصفا والذي يعتمد على نفي أو يعتمد على استفهام، شنو هذا؟ بل بعد ما يحتاج إلى الخبر، وإنما شنو يكفي؟ يكفي أن يأتي بعده فاعل. هذا الفاعل يقولون أهل النحو يسد مسد الخبر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، إن شاء الله صار واضح عندكم. بل هذا درسنا، هذا كله درسنا إن شاء الله. ولذلك نطبق هذا الدرس مالتنا على من؟ على الأمثلة اللي موجودة واللي جايبها. بلي. ولذلك ماذا يقول؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يقول إذا كان المبتدأ وصفا، إذا كان المبتدأ وصفا، بلي بلي مولانا العزيز، إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا، معتمدا يعتمد على نفي ما أو استفهام هل أو الهمزة، بلي استفهام استغنى بعد ما يحتاج الخبر، بلي يستغني بالفاعل الذي هو مرفوع، استغنى بمرفوعه الذي هو الفاعل عن الخبر. بلي تقول مثلا أقائم الزيدان، أقائم طبعا واضح هذه استفهام، استفهام قائم مبتدا مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، زيدان فاعل مرفوع علامة رفعه، بلي بلي مولانا العزيز الأليف، لماذا؟ لأنه مثنى بعد، بلي وهنا هنا هذا الفاعل سد مسد شنو؟ الخبر. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وما قائم الزيدان، هذه ما نافية، قائم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، الزيدان فاعل سد مسد شنو؟ الخبر. بلي فالزيدان فاعل بالوصف، بلي الزيدان فاعل ولكن بمن فاعل؟ بالوصف الذي هو أقائم. بلي وعلى هذا الأساس يقول والكلام بعد شنو؟ مستغن عن الخبر، بعد ما نحتاج إلى الخبر. لماذا؟ لماذا؟ تأملوا، تأملوا أيها الأعزاء، لأن الوصف هنا في تأويل الفعيل أقائمون، يعني مثل أيقوم، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان؟ زين، على هذا الأساس والفعل لا يصح الإخبار عنه بعد الفعل، يحتاج لفاعل ويحتاج لخبر، بل يحتاج لفاعل. فكذلك ما كان في موضع الفعل في الحقيقة، وشنو في موضع الفعل؟ الذي هو شنو؟ الوصف الذي يتقدمه نفي أو استفهام. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. النوبة شو يقول؟ النوبة ماذا يقول ابن هشام؟ يقول وإنما مثلت بقاط ومضروب، ليش؟ ليعلم، هذا السبب، أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل، لأن قاط اسم فاعل، بلي أو نائب عن الفاعل، لأنه مضروب شنو؟ اسم مفعول، بلي والذي يأتي بعد مضروب شي يكون؟ مولانا العزيز، بلي نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جايب أمثلة، هو جايب أمثلة، شنو الأمثلة؟ يقول خليلي، اسمع خليلي، شنو خليلي؟ ما وافن، هذه الماء، خوف هسه أول شيء الماء، ما وافن، هذا الشاهد، ما وافن، وافن بعد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة على الياء، ضمة مقدرة على الياء، فحذفت الضمة للاستثقال. بلي مولانا العزيز، والياء بلي، بلي مولانا العزيز، بلي ما وافن، ما وافن، زين، بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ما وافن بعهدي أنتما، فأنتما هنا فاعل، بلي هنا أنتما، بلي فاعل بواف سد مسد الخبر، ليصار فاعل سد مسد الخبر، لأنه واف الذي هو مبتدأ والذي هو وصف تقدمه نفي، بلي. وممكن أن ترجعون لإعراب البيت والشاهد إلى الكتاب إن شاء الله حتى ما ناخذ أكثر وقت. زين. خيما واف بعهديه أنتما، لكن نقرأ البيت حتى شوية أنتم تقرؤون بشكل صحيح. إذا لم تكونا لي على من أقاطع بلي. زين. ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى. أي نعم، أقاطن هاي استفهام واضحة، أقاطن قوم سلمى، أقاطن بعد واضحة مبتدأ تقدمها استفهام، قوم فاعل سد مسد الخبر وهو مضاف وسلمى مضاف إليه. بعد أنتم ترجعون للإعراب في في في ال ال ال ال الهامش في الحقيقة. أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. الله، جميل حقيقة. يقول هل قوم المحبوبة سلمى نووا ضعنا أي رحيلا، فإن رحلوا فعجيب عيش، أي معيشة أو حياة من أقام وتخلف عنهم. يقول شلون واحد يقدر يبقى بعدهم إذا هم ذهبوا إذا هم رحلوا. المهم بلي، فهنا نرجع حسائل من وين إلى الأصل. ماذا يقول؟ ويغني عن الخبر مرفوع وصف. صار واضح بعد إن شاء الله عندكم. معتمد على استفهام أو نفي. بلي أقاطن قوم سلمى بلي، وما مضروب الأمران، وما هذا نافية مضروب اسم مفعول، الأمران نائب الفاعل سدنا مسدل الخبر. إن شاء الله واضح صار. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد. موضوع جديد يقول وقد يتعدد الخبر. نعم، وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. هنا شيريد يقول انتم لا تتصورون بان الخبر واحد. نعم، لا تتصورون بان الخبر واحد، وانما ممكن بل يجوز بل أقول أكثر بأن هذا واقع، يعني موجود. نعم مولانا العزيز، بأن الخبر بل يتعدد. صحيح أن المبتدأ يخبر عنه بخبر واحد، هذا الأصل. مثلا زيد قائم، بلي زيد قائم، نعم هذا الأصل، ولكن ماكو شيء يبقى على أصله. نعم، ماكو شيء يبقى على أصله. ولذلك مثلا هذه الآية القرآنية المباركة شنو؟ وهو الغفور الودود. هو مبتدأ بعد، الغفور خبر أول، ودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد ذو خبر ثالث، العرش المجيد وهو مضاف، العرش مضاف إليه، والمجيد صفة، فعال خبر رابع، بلي لما يريد. زين، شايفين الآن؟ تأملتوا الآن؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. شفتوا؟ إذن أهل النحو يقولون بأنه من الممكن أن شنو؟ بل واقع بأنه الخبر ممكن أن يتعدد. جيد، هذا شنو؟ هذا هو اللي موجود. زين، بعد شنو رأي آخر؟ بلي يقول بلي أكو رأي آخر يقول لا، الخبر لا يجوز بلي لا يجوز أن يكون متعددا. نعم، يقول هذا الرأي الثاني. احنا قلنا الأصل الخبر واحد، الأمر الثاني بأن الخبر متعدد، الأمر الثالث البعض يقول لا، الخبر لا يمكن أن يكون متعدد. ليش؟ ها يقول لا احنا شو نسوي هذا اذا اجانا خبر واحتملنا بانه خبر هذا بل نقدر له مبتدا محذوف. اي نعم نقدر له مبتدا شنو محذوف في الحقيقه. نعم نقدر له مبتدا محذوف على هذا الاساس يعني مبتدئات تصير واخبار مثلا وهو الغفور مبتدا او خبر الودود وهو الودود زين ذو العرش المجيد شي يصير وهو ذو العرش المجيد زين وهو ذو العرش المجيد وهكذا فعال لما يريد وهو فعال لما يريد وهكذا بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. إذن يكفي هذا احنا شكو اذا اكو شيء موجود بالكتاب هم نشرحه ان شاء الله تعالى. إذن يقول وقد يتعدد الخبر نحو هو الغفور الودود. زين نأتي الى الشرح. يقول يجوز ان يخبر عن المبتدئ بخبر واحد وهو الاصل. مثل ايش؟ مثل زيد قائم، زيد المبتدا قائم الخبر. او باكثر. اذا الراي ابن هشام انه ان الخبر قد يتعدد. نعم كقوله تعالى وهو الغفور الودود. قلنا احنا مبتدا هو الغفور خبر، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث وهو مضاف والعرش مضاف إليه، والمجيد صفة للعرش، فعال خبر رابع، لما يريد طبعا حرف جار، حرف جار وما للذي يعني لأن هنا ما موصولة، يريد شنو؟ صلة الموصول، يريد فعل وفعل طبعا صلة الموصول. جيد. الرأي الثاني يقول لا، وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده. شلون ماذا نفعل؟ يا وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدأت. نعم أي وهو الودود وهو ذو العرش وهو فعال وهكذا. زين يقول هذا اللي ما تعرضنا له هسه راح نتعرض له. وأجمعوا على عدم التعدد في مثل شنو؟ زيد شاعر وكاتب. نعم زيد هم شاعر هم شنو؟ هم كاتب. وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب. نعم وفي نحو هذا حلو حامض. لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن هذا كله لا تعدد فيه في الحقيقة، لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول فلأن الأول خبر، الأول خبر، ها زيد شاعر، شاعر خبر، وكاتب معطوف عليه. وأما الثاني زيد الزيدان شاعر وكاتب، فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. يعني الزيدان شاعر وكاتب بل مخبر عنه بخبر واحد، يعني الزيد الأول شاعر، الزيد الثاني كاتب. بلي مولانا العزيز. وأما الثالث فلأن الخبرين الذي هو حلو وحامض، شنو حلو وحامض؟ في معنى الخبر الواحد. إذا المعنى هذا مز، لأن الحلو الحامض يعني مز، وبالتالي لا يوجد تعدد في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهى درسنا لهذا اليوم. ولكن شنو احنا في الحقيقة بل ننتقل المن الى تقديم الخبر على المبتدأ، ولكن هذا الدرس شوية بدقة وربما ياخذ من عندنا اكثر وقت، لذلك نأجله على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.